بس ثلاث يعني يجوز شيخ الولد؟ لا لا، السنة اثنتان. يقول الضيوف كثيرة شيخ. نعم الضيوف كثيرة، أهل البنت وأهل. إذا ذبحت ثالثة يكون ما يكون يعني تكون لحم ثالثة. نعم كذا مثل الأضحية، ولو أخرج أوقية أجزاء، وإن لم يخرج شيئا ضمن أوقية. لكن الأكبر شيخ نعم هذا هو الأفضل. نعم نعم يعق عنه ولو توفق سنة سنة يعق عنه حتى ولو خرج ميتا، لأنه آدمي يسمى نعم يصلى عليه ويدفن. نعم ها كيف الإشعار؟ يأتي بالسكين ويشق السنام حتى يخرج الدم، ثم يسف الدم على يمين وعلى الشمال من على هنا. التقليد يجيب حبل ويجعل فيه نعال ويقلدها في الرقبة. نعال إيه؟ تقليدنا عليه نعال بالية وما أشبه ذلك، أو شيء من جلد من القربة وغيره. نعم لا لا، هذا خاص بالذكر، خاص بالذكر. الأنثى شعره مطلوب تركه. نعم السقط. نعم إذا تبين في خلق الإنسان، إذا تبين خلق الإنسان فهو آدمي، أما إذا لم تبين خلق الإنسان قطعة لحم فلا يكون آدمي، ولا تكون لأم حكم النفاس. أما إذا سقط المرأة ما تبين في خلق الإنسان يد أو رجل أو أصبع صارت نفساء وصار ولدا. نعم الحديث يبين ها حديث يعني 45 يوم أو كم يكون في الغالب بعد 4 أشهر غالب بعدهم رحمك الله. نعم في الغالب يخلف. نعم بعضها قد جاء بعض في بعض الأحاديث ما يدل على أنه قد خلق قبل ذلك 82 يوم. نعم لا في الرقبة يجعل حبل يجعل فيه نعال ويعلقها على في الرقبة. نعم المرأة ولو طهرت مبكرا يعتبر نفاس إذا أسقط نصر في خلق الإنسان فهو نفاس، وإن كان ما في خلق يكون دم فساد سدد الصوم والصلاة تلجم. نعم أميط لا هذا خاص بالذكر، خاص بالذكر. نعم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.